بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدورة العلمية التي تعقد في هذه الأيام المباركة، والتي نستقبل فيها الحج، نسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتقبل منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الدورة في هذين اليومين، اليوم وغدا، في آيات الحج تفسير وأحكام. ولا شك أيها الإخوة أن الحديث في تفسير آيات الحج حديث طويل، والأحكام المترتبة المستنبطة منها كثيرة، ولكن يعني نأخذ ما يتيسر من ذلك وبدون إطالة، وأيضا فيما دلت عليه الآيات الكريمات، لأننا لا نأتي بالفقه ونصبه في تفسير الآيات، هذا ليس صوابا في المنهج وفي الدراسة، وإنما نتدارس ما تدل عليه الآيات الكريمات من أحكام الفقه، من أحكام الحج، ومن آدابه، ومن مسائله، وماذا ينبغي على الحج. هذا ما نحب أن نقرأه وأن نستفيده من الآيات. ولذلك نحن سنتوقف في دراسة الآيات التي جاء الحديث فيها عن الحج، في ما دلت عليه من أحكام ومسائل حسب ما عنونا له في هذه الدورة، وهي بعنوان آيات الحج تفسير وأحكام. فنبدأ بالآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الآية، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. أحسن الله إليكم قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. المراد به هنا هو الكعبة، يعني الكعبة، والمقصود المسجد الحرام. نعم. وقوله مثابة، نعم، أي مثابة، أي مرجعا يرجع الحجاج والعمار إليه بعد تفرقهم عنه، فكلما غادروه اشتاقوا إليه فرجعوا إليه. نعم. وهذه خصيصة جعلها الله عز وجل في بيته الحرام، فما من مسلم يقضي حجه أو عمرته إلا ويسأل الله جل وعلا القبول والعودة إليه مرة أخرى، وألا يكون هذا هو آخر العهد ببيت الله الحرام. وهذا يجده ولله الحمد كل مسلم وكل مسلمة، من أنعم الله عليه بزيارة بيت الله الحرام حجا أو عمرة، فإنه إذا قضى ما جاء من أجله سأل الله جل وعلا العود. فإذا قوله جل وعلا مثابة يعني مرجعا وعودا إليه، وهذا يعني كما قلنا يجده المسلم والمسلمة، يفرح أن يعود إلى بيت الله الحرام سنين ومرات وكرات، وهذه خصيصة لا تكون إلا لبيت الله الحرام. وأيضا يشركه بعد ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والمسجد الثالث هو المسجد الأقصى. نعم. فعلى كل حال الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. بيت الله الحرام الصلاة فيه فرضا ونفلا بمئة ألف صلاة، والصلاة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قوله تعالى وأمنا. نعم وأمنا أي موضع آمن، قال تعالى ومن دخله كان آمنا. نعم وهذه أيضا خصيصة لبيت الله الحرام أنه آمن ومحل أمن، ولذلك سنقرأ إن شاء الله في تفسير آيات قادمات أن أبا حنيفة ومن معه من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحدود لا تقام في حدود الحرم، نحن لا نقول يعني في المسجد الحرام، نحن نقول يعني في حدود الحرم التي في مكة، وإنما يخرج من يعني عليه الحد، مثلا حد القتل، حد الزنا، حد السرقة أو غيرها، يخرج خارج حدود الحرم ويقام عليه. هذا قول. القول الثاني وهو مذهب الجمهور أنه يقام عليه الحد ولو كان داخل حدود الحرم. نعم الحرم له قدسيته وله مكانته، لا يجوز أن يصاد صيده ولا يقطع شجره ولا يكسر فيه إلى غير ذلك، هذه لها هذا من فضل الله عز وجل على أهل الحرم أن لهم قداسة وفضلا ومكانة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الصحيح أنه يجوز إقامة الحدود على من ثبت عليه وتم الحكم الشرعي أن يقام عليه داخل حدود الحرم. لكن على كل حال أبو حنيفة رحمه الله وغيره نظروا إلى أن مسألة الأمن، نعم ولكن الأمن لا يعني أنه لا يقام عليه الحد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم قال في قوله اتخذوا فيها قراءتان، أولا قرأ نافع وابن عامر اتخذوا على أنه فعل ماض، ثانيا قرأ الباقون على صيغة الأمر واتخذوا. قوله تعالى من مقام إبراهيم، المقام في اللغة موضع القيام، والمراد به هنا الحجر الذي عند الكعبة. قوله تعالى مصلى أي موضعا للصلاة، موضعا للصلاة ركعتي الطواف كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلم. نعم أيها الإخوة هكذا ثبت في السنة في حديث جابر رضي الله عنه وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم الحجر، وهو الحجر الذي كان يصعد عليه لما ارتفع بنيان الكعبة وكان عليه السلام لا يستطيع أن يصل إلى أعلاها، فعلى على حجر وكان إسماعيل يناوله الحجارة وهو يضعها في الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده وقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى بعد ذلك ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد. فهذه سنة ينبغي للطائف سواء كان طوافه يعني ركنا كمثلا يكون في طواف عمرة أو طواف حج أو طواف يعني استحباب من أراد أن يتزود من الطواف، من السنة له أن يصلي هاتين الركعتين. ونحن نوصي الحقيقة ولا شك أنه مع الزحام الآن كما هو معروف في الحج وفي أيام رمضان مثلا وغيرها في أيام العطلة يكون هناك زحام شديد، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضايق الناس إلا تصلي خلف المقام، لا إنما ترجع في آخر الصحن حتى لو امتلأ بالطائفين ادخل في أروقة الحرم أو حتى في الدور الأعلى، المهم لا تضايق الناس لا يجوز لك. وللأسف الآن تجد بعض الطائفين يعملون مثل الحلقة من أجل أن يدخل ويصلي فيها رجل أو امرأة أو غير ذلك، وهذا لا يجوز. كما أن أيضا من المخالفات من يأتي ويتمسح بالزجاج الذي جعل عليه يعني على هذا الحجر، من يتمسح بيديه أو بقماش أو بطرف الثياب، كل هذه أيها الإخوة بدع ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك خير لصنعه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولنا فيه الأسوة والقدوة. فكون الإنسان يستحدث أمورا وأشياء يظن أنها عبادات أو فيها بركة أو فيها خير، هذا كله كلام باطل لا يصح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى الركعتين عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم ذهب بعد ذلك إلى الصفا. هذا نقول إن تيسر، لو لم يتيسر فتتوجه بعد صلاة الركعتين هاتين تدعو الله عز وجل بعدهما، تسأل الله القبول، تسأل الله التوفيق والإعانة، أن الله جل وعلا أكرمك بزيارة بيت الله الحرام. أنت الآن وفد الرحمن، أنت ضيف الرحمن، الإنسان هذه نعمة كبيرة، تحمد الله جل وعلا بعد صلاة هاتين الركعتين وتدعو الله عز وجل بالقبول والتوفيق لما تأتي بعده من مناسك الحج وبقية أعمال العمرة، تسأل الله عز وجل الثبات على الدين. يعني اسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، أنت الآن قادم على أعظم وأفضل بقعة على وجه الأرض، على بيت الله تبارك وتعالى، على المسجد الحرام. ولتتذكر يا أخي كما يقول بعض أهل العلم، لو أن إنسانا يعني أراد حاجة من حوائج الدنيا تجده يتهيأ ويستعد، مثلا عند ملك من ملوك الدنيا ويستعد ويتهيأ ويتنظف، يعني ثم يأتي إليه بإذن الله أنه لا يرده. فإذا كان هذا، ونحن لا نشبه الله بخلقه، لكن نقول إذا كان هذا بين الخلق فكيف بفضل الله سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك ورب الأرباب. أحسن الظن بالله عز وجل. أنت الآن تركت الأهل والديار، تركت الدينار والدرهم، تركت الأولاد والأسرة جميعا، جئت إلى بيت الله الحرام، عليك الإزار والرداء، تخلصت من الدنيا كلها. يا أخي إذا دخلت الحرم ورأيت الكعبة احمد الله سبحانه وتعالى وسل الله القبول، وتذكر في نفسك أنك تجردت من الدنيا برمتها وأقبلت على الله عز وجل بإزار ورداء. أحسن الظن بإذن الله، ونحن لا نتألى على الله حاشا وكلا، ولكن نحسن الظن في الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا لا يرد من جاءه ومن قصد بيته الحرام يسأله ما عنده من الفضل والخير. قال أهل العلم: حسن الظن بالله عز وجل يقوم على أساسين عظيمين لا تنسهما أخي المبارك. الأمر الأول أن تؤمن أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. نعم، الله سبحانه أرحم بك من نفسك، أرحم بك من رحمة والديك بك، من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق بالخلق. الله جل وعلا أعظم، لله جل وعلا كما في الحديث الصحيح أرحم بعباده من هذه بولدها، وفي الحديث الآخر ومن الوحش بصغارها. الوحش مع ضراوتها وشدتها كما قال صلى الله عليه وسلم، وحتى في الدواب عموما ترفع حافرها حتى لا تضعه، حتى لا تطأ على صغيرها، والوحش مع ضراوتها تعطف على صغارها. إذن اعلم يا أخي أن رحمة الله، أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، وهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء. إذن هذا الأمر الأول، أن تؤمن أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. الأمر الثاني أن تؤمن أن الله قادر على كل شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تأتي، نعم أنت جئت إلى بيت الله الحرام تحمل همومك وأحزانك، تحمل طلباتك ومسائلك، تلقيها بين يدي الله عز وجل، تنطرح أمام الله سبحانه وتعالى، تعفر جبهتك وأنفك في الأرض في بيت الله الحرام في الصحن أمام الكعبة. يا أخي هذا موقف شريف وعظيم. عندما تحقق الإيمان بهذين الأمرين أبشر وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بالإجابة، وأن الله جل وعلا لا يرد من سأله. ففي الحديث الصحيح إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا ربي يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. فالله، الله يا أخي احرص حقق هذين الأمرين، الإيمان بأن الله أرحم بك من نفسك، الأمر الثاني أن الله قادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانك اللهم. فالكلام في هذا أيها الإخوة طويل، المهم احرص على تطبيق السنة وصلاة هاتين الركعتين. نعم، قوله تعالى وعهدنا، قوله تعالى أعهدنا أي أمرنا وأجبنا وأوجبنا وأوجبنا. نعم، وقوله تعالى يعني لما بنى إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام ساعده في بناء الكعبة وجدد بناءها، الله عز وجل أمرهما بالتطهير، بتطهير هذه البقعة، هذا المكان الشريف. نعم، سنقرأ الآن، فيها قولان، المراد بالتطهير هنا القول الأول. نعم، قيل من الأوثان، القول الثاني قيل من النجاسات وطواف الجنب والحائض، وكلاهما صحيح. نعم، بيت الله الحرام يطهر من الأوثان والأصنام. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، كان عند الكعبة وفي داخلها 360 صنم، فكان صلى الله عليه وسلم يكسرها بعصا معه، وفي بعضها كان يشير بالعصا مجرد إشارة فيسقط الصنم إما على وجهه أو على قفاه، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء كسره بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وشيء مجرد أنه يشير بعصا فقط، يشير بالعصا فيسقط هذا الصنم، وهذه ولا شك من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيت الله يطهر من أولا الأوثان، ثم أيضا بعد ذلك النجاسات، فلا يجوز أن توقع أو أن تقع في بيت الله نجاسات، وأنتم لله الحمد تلاحظون الطهارة والتنظيف ما بين وقت وآخر والحمد لله. أيضا طواف الجنب والحائض، من عليه جنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، سواء بيت الله الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد، لا يجوز له، يجب عليه أن يغتسل. كذلك الحائض، نعم الحائض أيضا لا يجوز لها أن تدخل بيت الله الحرام ولا حتى غيره من المساجد ولا حتى الطواف، وإنما تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم بعد ذلك تطوف، ثم بعد ذلك تطوف أو تصلي. هذه مسألة إذا كانت جاءتها الدورة الشرعية وعندها سفر إلى الخارج، هذه عاد مسائل أخرى يتكلم عنها في مجلس آخر. نعم، قوله تعالى أن طهر بيتي. نعم، قوله بيتي أضيف البيت إلى الله تعالى من باب التشريف والتكريم، وفيها قراءتان، قرأ نافع وحفص عن عاصم بيتي بفتح الياء، وقرأ الباقون بإسكانه. نعم، ولا شك أن هذا تكريم وتشريف لبيت الله الحرام، أن الله جل وعلا أضافه إلى نفسه، أن طهر بيتي. نعم، فيها قراءتان بفتح الياء وقراءة أخرى بالتسكين، وكلاهما قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله تعالى للطائفين. للطائفين جمع طائف، والمراد به الذي يطوف حول الكعبة، وقيل الغريب الطارئ على مكة والأول أقرب. وفي ذكر الطائفين قبل المصلين في الآية دليل على أنهم الأولى بالمطاف والقرب منه عند الكعبة، والقرب من الكعبة. نعم أيها الإخوة، هذا في كلمة الطائفين هذا فيها قولان، ولا شك أن خير ما يفسر به القرآن ما يتبادر إلى الذهن وما هو معلوم، وأن تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. إذا قيل فلان يطوف، لا شك أن يتبادر ذهني أنه يطوف حول الكعبة، وليس فيه مكان في العالم يطاف به إلا هذه الكعبة، إلا هذا البيت العظيم الذي عظمه الله وأعلى شأنه. فلا يجوز مثلا يطوف الإنسان على قبر أو على ضريح أو يطوف على شجرة أو على حجر أو صنم، هذا مما يعني كما قلنا الطواف عبادة اختصت بهذه الكعبة. فالقول الثاني الذي قيل إن المراد به الغريب الطارئ على بيت الله الحرام، يعني أنه طائف يعني من باب السفر، هذا قول بعيد. القول الراجح وهو القريب أن المقصود به الطائف، لكن هنا فائدة ذكرها المفسرون وعليها العمل الآن كما هو معروف، أن الله جل وعلا قدم ذكر الطائفين على العاكفين وعلى الركع السجود. الركع السجود كما سيأتينا هم المصلون، الله جل وعلا قدمهم. ما معنى هذا؟ معناه أن الطائف أولى بالقرب من الكعبة من المصلي، ولذلك الآن كما هو معروف من باب الترتيب والتنظيم حتى لا يتضايق الناس الآن، يعني صحن الحرم يعني مخصص للطائفين، قد يفتح مجال يعني مع عدم الزحام، يعني يجعل من رغب أن يصلي في آخره. لكن يأتي واحد يقول أنا أصلي عند الكعبة، طيب يا أخي والطائف؟ الطائف هذا أولى، أنت يا من تريد الصلاة إن أتيحت لك الفرصة تصلي في آخر صحن الحرم فالحمد لله، مع الزحام الكثير خلاص يا أخي التزم بالتنظيمات وبالتعليمات وصلي في أروقة الحرم، سواء في الدور الأرضي أو الدور الذي فوقه أو في السطح، أنت الحمد لله على خير وبمئة ألف صلاة. فيعني لا تزاحم أو تضايق المسؤولين الذين يقومون على الترتيب، فهذا ليس بدعا منه، ما جاءوا به منه، هذا شوف هذا عندك في الآية، الله عز وجل ذكر الطائفين وقد ذكر يعني وقدمهم على المصلين، ولذلك وهذا ومن أجل هذا ذكر المفسرون رحمهم الله أن دل هذا على أن الطائف أولى بالقرب من يعني أولى بالقرب بالكعبة أو من الكعبة من غيره، سواء العاكف اللي ما شاء الله ساكن في مكة ويتردد على حرم الله ويصلي ما كتب الله له، أو الذين جاءوا يصلون سواء من مكة أو من غيرها، هؤلاء يتيحون فرصة للطائفين فهم أولى الناس بالقرب من الكعبة. نعم، قوله تعالى والعاكفين. والعاكفين جمع عاكف، وأصل العقوف في اللغة الإقامة ولزوم المكان، والمراد به هنا المجاور لبيت الله الحرام. قوله نعم هذا إذا تيسر الإنسان أنه يعتكف ويسكن هناك، يسر الله له السكن والحمد لله يتردد على بيت الله الحرام، هذا فضل ونعمة. ونحن نعرف كثير من العلماء يعني والصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنهما كان ملازما لبيت الله الحرام وكان يدرس ويفتي الناس، ولكنه في آخر عمره خرج إلى الطائف وتوفي هناك رضي الله عنه. وكثير أيضا من أهل العلم، الفضيل بن عياض وغيرهم من أهل العلم، لازموا بيت الله الحرام يغتنمون الأجر والفضل بمئة ألف صلاة، إن تيسر فهذا فضل الله عز وجل، إن لم يتيسر فلا تحرم نفسك من التردد على بيت الله الحرام. يعني بعض الناس ما شاء الله يعني في غير الحج، احنا الآن في موسم حج هذا فيه يعني تصريح وفي الترتيب، لا لكن نقول في الأيام الأخرى إذا تيسر لك والله الحمد عندك فرصة من الزمن ومعك دينار ودرهم تذهب تأخذ عمرة وتصلي ما كتب الله لك، هذه نعمة، هذا تيسير من الله عز وجل، ولا تتثاقل دفع الدينار والدرهم والريال وغيره. بعض الناس يقول والله فيه مال ندفع وفي التذاكر وفي السكن، يا أخي ما أنا لن أقارن بيت الله الحرام والعمرة بغيرها من سفريات أو غيره، لكن أبذل بنفس سخية، بنفس تنتظر وتترقب رضا الله عز وجل. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فالمهم يا أخي احرص كل ما تيسر لك، إن تيسرك المجاورة والعقوف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، إن لم يتيسر فالحمد لله ما بين وقت وآخر خذ لك عمرة وابقى هناك يومين ثلاثة أيام حسب ما يتيسر لك. الصلاة بمئة ألف صلاة، نسأل الله الكريم من فضل. نعم، قوله تعالى والركع السجود. والركع السجود أي المصلون، وخص هذين الركنين بالذكر لأنهما أشرف أركان الصلاة. نعم، ما في شك الركوع والسجود هما أشرف أركان الصلاة لأن فيها قمة الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى. الركوع تنحني ظهرك، ما تنحني ظهرك إلا لله سبحانه وتعالى. السجود أيضا لا تسجد، هذه عبادة خاصة، هذه لا يمكن لا يجوز أن تقوم بها لأي شيء إلا لله سبحانه وتعالى. فخص هذين الركنين لشرفهما وبيان فضلهما، ولذلك يعني كما قلنا هما يعني علامة على الصلاة وشعار لها، وهذا كما قلنا قبل قليل الطائف مقدم على المصلي في صحن الحرم في بيت الله الحرم. فالله الله نحن ولله الحمد نلتزم بالأنظمة، وقبل ذلك نلتزم بالآية الكريمة يعني الله جل وعلا قدم الطائفين على المصلين، والله المستعان. طيب الآن ننتقل إلى قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نحن جايين بالآيات على الترتيب، ثم بعد ذلك نأخذ يسألونك عن الأهلة. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى إن الصفا والمروة وهما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم أيها الإخوة، ذكرنا بالأمس أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام دينه، من أعلام الحج، وهي أيضا لما قال جل وعلا فيه آيات بينات، هي أيضا من الآيات، من العلامات الواضحة في بيت الله الحرام، الصفا والمروة. وكان جبلان، كانت أمنا هاجر تسعى لما نفد الماء والزاد الذي تركه لهما أبوه إبراهيم عليه السلام، زوجها ووالد إسماعيل، كان يعني بدأ هذا الطفل يبكي ويريد ماء، يريد طعاما، فكانت تذهب إلى الصفا، تصعد تنظر هل في قوم، هل في أحد، ما في، تنزل وتذهب إلى المروة، تذهب وتجيء هكذا، حتى جاءت يعني رأت ملكا وهو جبريل عليه السلام ضرب الأرض فنبع ماء زمزم ماء مباركا إلى آخر كما هو معلوم. على كل حال، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الركعتين واستلم الحجر الأسود، هذا نقول إن تيسر، ذهب إلى الصفا، فلما أقبل على الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم لما صعد الصفا استقبل البيت وكبر: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل. فأنت إن تيسر، لكن نحن نقول قد مع الزحام الشديد، أنت بس يعني حقق الصعود أنك تصعد ثم بعد ذلك تنزل، إن تيسر يعني يمنة أو يسرة تقف قليلا وتقرأ الآية وتقرأ هذه الأذكار، ولو قدمت أو أخرت فيها فلا حرج، ثم بعد ذلك تزدلف إلى المروة وتصنع هناك مثل ما صنعت في الصفا. وإذا كنت بين العلمين الأخضرين، وكان هذا يعني مهبط وادي، يعني كان الوادي منهبطا في تلك البقعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع العدوى فيها، قال الراوي: كأن إزاره يدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد أنشط ولا أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فإنها لا تسعى، يعني لا تركض، يعني لا تعدو عدوا سريعا، وإنما يعني تمشي وينتظرها وليها، إذا كان قد عدا بسرعة ينتظرها عند الطرف الآخر، يعني عند منتهى العلمين الأخضرين، يعني من الأمام ينتظرها، أو أنه لا يعدو عدوا سريعا. المهم أن المرأة يعني عليها الحجاب والعفاف والحياء والصيانة، مهما تركض يعني أمام الرجال يخرج منها شيء، يبدو منها شيء، وهذا لا يجوز على كل حال. فعلى كل حال، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار. نعم. أما في بطن الوادي وفي الطريق، ما الذهاب شوط والعودة الشوط، هكذا سبعة، يبدأ من الصفا وينتهي السابع في المروة. لم يثبت هناك أدعية فيما بينهما، لكن الإنسان يقرأ القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل، لكن كل واحد معه كتاب، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، هذا خطأ. وأيضا الجماعي كل ناس بصوت مزعج وقوي، هذا كله خلاف السنة. كل إنسان يسعى بذل وانكسار بين يدي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم. قال: فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. قال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. قبل ذلك نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الجملة قد تشكل على بعض الناس، ويقول الله جل وعلا يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن معنى هذا يعني على ظاهر الآية أنه يعني إن أردت أن تسعى فالحمد لله، ما تريد أن تسعى الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نقول هذا فهم غير صحيح وفهم خاطئ. ولذلك لما يعني فهم هذا بعض السلف، ومنهم عروة بن الزبير رحمه الله وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، خالته عائشة رضي الله عنها جاء إليها قال: يا خالة، قال تعالى وقرأ الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على أحد طاف بالبيت ألا يسعى بين الصفا والمروة. يقول يكفي أنني أطوف، السعي أريد أن أسعى أو لا أسعى الأمر يعني في الآية فلا جناح عليه. فقالت: يا ابن أختي، يا ابن أختي ليس كما تقول، يعني لا تفهم بهذا الفهم. كان الأنصار، أو قالت كان هذا الحي من الأنصار قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم صنمان على الصفا وعلى المروة، إساف ونائلة جاء في بعض الروايات. فلما جاء الإسلام تحرجوا، قالوا كيف الآن نذهب ونسعى بين الصفا والمروة وكان عليهما صنمان في الجاهلية من قبل؟ فالله جل وعلا بيّن أنه نعم صحيح في أصنام قبل وفي، لكن هذا ليس بمانع أن تقيموا شعائر الله جل وعلا. ثم قالت رضي الله عنها: ولقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. فدل هذا أيها الإخوة على أن يجب على الإنسان أن يعرف أسباب النزول. يعني هذه الآية نزلت لما تحرج بعض الأنصار، قالوا كيف نذهب نسعى بين الصفا والمروة وكنا في الجاهلية فيه صنم لنا، صنم عند الصفا وصنم عند المروة. إذن معناه إحنا أعدنا ما كنا فيه. الله جل وعلا قال، بيّن لهم أن هذا مضى وأنه يجب أن نلزم الآن شريعة الله عز وجل. ولذلك قالت رضي الله عنها: ولقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. إذن أيها الإخوة، كما قال الشيخ رحمه الله، هذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، ركن من أركان الحج والعمرة، لا بد من السعي. لكن نعم، لو أن امرأة كانت حائضا ومثلا طافت في طهرها ولله الحمد ثم حاضت قبل السعي، نقول نعم يجوز لها أن تسعى ولو كانت حائضة. إنسان مثلا انتقض وضوءه وهو يسعى، نقول إن ذهبت وتوضأت وأكملت فالحمد لله، لكن لو أكملته وأنت لست على وضوء قد أحدثت فسعيك صحيح. يعني ليس هو مثل الطواف في أحكام، ولكنه مثله في الركنية. الطواف ركن، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ركن. نعم. ننتقل بعد ذلك يعني إلى قول، إلى بداية يعني ثمن جديد: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. حتى بعد واحد يسأل يقول ايش علاقة اتيان البيوت في الحج؟ هذا ماذا يدلك؟ يدلك على أهمية معرفة أسباب النزول. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العلم بالسبب معين على فهم الآية، لابد أن تعرف أسباب النزول حتى تعرف معاني الآيات الكريمة. ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، سبب نزول الآية. سبب النزول ذكر المفسرون أن الآية نزلت في قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد، فنزلت الآية. ويسمي العلماء مطلع هذه الآية بالجواب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء ويجاب عن غيره، تنبيها وإرشادا إلى أن هذا هو الأولى الذي يسأل عنه. نعم أيها الإخوة، هاتان مسألتان. أولا، سبب النزول كما سمعتم أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الهلال يبدو دقيقا ثم يكبر حتى يكتمل بدرا في ليلة 13 والرابع عشر والخمس عشر، ثم يعود فيدق، ثم هكذا يأخذ الدورة مرة أخرى. نعم، هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. هم سألوا هذا السؤال، يسألونك عن الأهلة، يعني عن خلقها وعن إعجاز الله عز وجل في صنعها ودورتها، لكن هذا ليس مما يسأل عنه. الأولى، ما الفائدة، ما الحكمة من هذه الأهلة؟ وهذا يسميه العلماء الجواب الحكيم، وهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع، وهذا يدل على بلاغة القرآن وعلى فصاحته. ولا شك وأبلغ الكلام وأفصح الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. هم سألوا عن خلقة هذا الهلال، والجواب جاء عن الحكمة والمصلحة من خلقه، فيه حكم، ومنها قل هي مواقيت للناس والحج. نعم، بهذا نعرف مواقيت الحج، متى تبدأ؟ الآن تبدأ كما قلنا بالأمس من أول يوم من أول يوم من شوال، يوم عيد الفطر، يبدأ من هنا مواقيت الحج، وينتهي بفجر عيد الأضحى. فلو جاء أحد حاج وما وصل إلا بعد الفجر قال أنا الآن ملبي بالحج، نقول لا، خلاص انتهى الحج. طيب ماذا أصنع؟ نقول حولها إلى عمرة، والسنة القادمة إن شاء الله تأتي بحج جديد، لأن هذه أمور مضبوطة. احنا قلنا بالأمس من مقاصد الحج تعليم الإنسان على الانضباط وعلى الدقة في أموره في عباداته. الحج مضبوط، فيه مواقيت زمانية، فيه مواقيت مكانية إلى آخره. مثل قول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ماذا تنفق؟ أنت أنفق أي شيء، هذا ليس محل سؤال. تنفق مالا، تنفق طعاما، تنفق ملابس وأكسية، أي شيء تنفقه، المهم من الأولى أن تنفق عليه؟ الأولى هم والداك، تنفق عليهما، ثم من بعدهما كما جاء في الآية الكريمة فللوالدين والأقربين إلى آخر. فهذا أيها الإخوة يسمى بالجواب الحكيم، أن تسأل عن شيء ويأتي الجواب عن شيء آخر هو الأهم، وهو الذي يجب أن تنصرف إليه همتك. نعم، قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة. نعم، الآن ندخل في تفسير الآية. قال: الأهلة جمع هلال وهو معروف، وإذا اكتمل سمي بدرا، وإنما سمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند رؤيته، ومنه استهل الصبي إذا صاح. نعم، يعني هذا معنى في اللغة، الناس إذا رأوا الهلال يعني ما هم يعني صارخون، لكن يقول ما طلع الهلال، يعني الناس يتكلمون عنه، يعني أنهم من باب رفع الصوت. نعم، قل هي مواقيت، يلا نسمع. قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، فيه بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه، وأن ذلك لأجل بيان المواقيت التي يوقت الناس بها عباداتهم ومعاملاتهم. نعم، الله أكبر. نعم، مثل كصوم رمضان والفطر منه، والحج والعداد وعقود الإيجار. نعم، وصدق، هذا ما من الأمثلة التي ذكر المفسرون. نعم، الهلال هذا ترتبط به مصالح للناس في الدين والدنيا. أما في الدين فعندك صوم رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن رمي عليكم إلا، وبعض الرؤية لم تروه، فأكملوا عدة الشهر 30 يوما اللي هو شعبان، وكذلك الفطر من رمضان. نحن إذا رأيناه أفطرنا، ما رؤي يكمل عدة رمضان 30 يوما ويفطر فيما بعده. إذا مثل صوم رمضان فطر، كذلك الحج. كيف نعرف الآن دخول يعني مواقيت الحج؟ ثم أيضا متى سنعرف يوم عرفة؟ هذا لابد من الرؤية، لابد من رؤية الهلال. سيعرف يوم عرفة اليوم التاسع، أي يوم يوافق العاشر، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. هذه مسائل مرتبطة كلها برؤية الهلال. قال: والعدد، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل 4 أشهر و10. كيف تعرف 4 أشهر و10؟ إلا عن طريق رؤية الهلال. إذن هذه الحكم والمصالح. حتى في أمور الدنيا، عقود الإيجارات، أنت الآن مأجر لك شقة أو بيت لستة أشهر أو سنة على دفعتين، تبقى إذا انتهت 6 أشهر، بدينا في الشهر السابع، تأتي تقول: يلا يا فلان هات أجرة القسط الثاني. كيف تعرف هذا؟ من خلال رؤية الهلال. صح أنك ما تراه بنفسك، يراه غيرك ومثبت الآن لك في التقويم، لكن المهم أنه يعتمد عليه في أمور الدين والدنيا. نعم. قوله تعالى: وليس البر. نعم، هذا الآن يجب أن نقف عندها حتى نفهم سبب نزول الآية. نعم. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ذكر المفسرون. نعم. وليس البر. نعم. وذكر المفسرون أن الأنصار قبل الإسلام كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلى بيته قبل تمام حجه، لأنهم يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، فأبطل الله تعالى هذا الصنيع وإن كان في حال الشرك. لا، الناس وعلى كل حال ليس بعد الكفر ذنب. هناك كانت معتقدات موجودة، كما جاء أن هذا الحي من الأنصار قبل هذا الدين وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا حج ولم يتم حجه وأراد أن يعني انتقل من مكة إلى المدينة هنا، وأراد أن يدخل على أهله، ما يدخل مع الباب، وإنما يأتي من الخلف، من خلف البيت، لأن خلف البيت ليس أما فوقه حائل. هذه على كل حال أبطلها الإسلام، والله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله، كما سنقرأ. من دخل في نسك الحج والعمرة يجب عليه الإتمام، إلا في إحدى حالات، منها مثلا لو كان محصرا، نسأل الله العافية، وسيأتينا عاد ما مسألة الإحصار بما يكون، أو أنه اشترط، أو أن المرأة اشترطت، فما حل، فإن حبسني حابس فما حل حيث حبسني، يحل من إحرامه والحمد لله ولا شيء، وهذا سيأتي بيانه. طيب، ولكن البر من اتقى، هذا الكلام الذي قلناه أيضا بالأمس في مقاصد الحج، قلنا تحقيق مقام التقى. أنت أيها الحاج الكريم بذلت الدينار والدرهم وحمدت الله أن يسر لك هذا الحج، سجلت في حملة أو في شركة، طيب أنت الآن تريد الحج المبرور. الحج المبرور ما هو؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال العلماء: الحج المبرور هو المقبول عند الله تبارك وتعالى. طيب أنت يجب تبحث ما معنى البر. البر كما قلنا نقلا عن الحافظ بن رجب رحمه الله قال: البر مصطلح شرعي. ما على ما يقوم هذا البر؟ من أهم أسسه تحقيق مقام التقوى، والله جل وعلا فسر، قال هنا: ولكن البر من اتقى. فاحرص أخي الحاج الكريم، أخي الزائر، أخي المعتمر، على تحقيق مقام التقوى. الله وصى بها سيد الخلق، وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة صلوات الله وسلامه عليه، قال له جل وعلا في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. هل معناها أنه ما كان يتقي؟ لا والله، حاشا وكلا، ولكن كما قال المفسرون كان مأمورا أن يصعد ويعلو في درجات التقوى وفي مراتبها، وقد كملها صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن أنا وأنت، كل مسلم ومسلمة، مخاطب بهذا، وهو الأمر بتقوى الله عز وجل. نسمع الكلام الجميل. قال: ولكن البر من اتقى. نعم، ولكن البر من اتقى. قال العلماء، نعم، قال العلماء: فيه بيان البر كمصطلح شرعي، فمن معانيه تحقيق مقام التقوى، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله. قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال المفسرون: هذه قاعدة يستعملها الشخص في إتيان ما يريده من بابه الصحيح، مثل طلب العلم والعمل والزواج، بل قالوا حتى في الجماع، ذكره الشيخ السعدي في تفسيره. ما أجمل استنباطات العلماء، إذا الله وفق الإنسان للاستنباط الصحيح الذي ليس عليه إشكال فهو والله جميل جدا. وأنت تقف عند هذه الآية في قول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقد سبق أيضا جماعة من المفسرين كالقرطبي شيخ المالكية في زمانه رحمه الله تعالى، قالوا: هذه قاعدة يجب تسير عليها، أن كل شيء تأتيه من بابه، إذا أتيت الشيء من بابه يفتح لك وتعان عليه وتوفق بإذن الله تعالى. ولذلك قالوا: هذه قاعدة يستعملها الشخص في إتيان ما يريده من باب الصحيح، مثل طلب العلم. طلب العلم ما تأتي كذا وتصعد إلى الأعلى، تبدأ بمراتب طلب العلم: حفظ القرآن الكريم، المتون الصغيرة، المختصرات، تلزم حلق العلماء، تجالسهم، كذلك العمل. تريد تقدم لعمل، ما يمكن تدخل عمل، لابد تقدم شيئا فشيئا حتى تصل. كذلك الزواج تأتيه من بابه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ما في شيء اسمه أنك تمسك امرأة ويلا نعقد، لا، ما المسألة، لازم كل شيء له بابه. تأتي تطرق الباب، تخطب من الأسرة، تنظر إليها وتنظر إليك، خطوات خطوات، المهم تدخل مع الباب الصحيح. قالوا: حتى في الجماع. نعم، أنت تأتي امرأتك من أي جهة كانت، ولكن لا يكون إلا في الباب الصحيح، وهو الفرج، القبل. أما الدبر فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي أيضا كذلك وهي حائض، هذا ليس بابا صحيحا، لعن الله من أتى حائضا. حتى كما قلنا، حتى في الجماع، في حياتك كلها، إيت الشيء من بابه الصحيح، تعان عليه وتوفق. نعم. قوله تفلحون، تفلحون الفلاح هو الفوز بالمطلوب، وهو الجنة والنجاة من المرهوب، وهو النار. نعم، هذه العبارة دائما يكررها شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وقد رواها عن كثير من السلف. نعم، أنت الآن يعني كما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يقول: أنا ما أحفظ على الدعية ولا أحفظ. قال: ماذا تقول؟ قال: والله إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. أنت كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من دخل الجنة حصل له الفوز والخير، وأعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالدعاء كله يلف، هو كله يصب في مصب واحد، أن الله يدخلك الجنة وينجيك من النار، وهذا هو الفلاح. وقد جاء أيها الإخوة ذكر الفلاح في القرآن في 76 آية، في 76 آية، وهي الحقيقة محل دراسة. ونحن قد قرأنا يوما في هذا المجلس الشريف مفتتح سورة المؤمنون، ذكر الله جل وعلا فيها 6 أوصاف لمن أراد الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم منه. نعم، ننتقل الآن بعد ذلك إلى، يعني نبدأ الآن رحلة الحج، وأتم الحج والعمرة لله. نعم، اقرأ. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية. نعم، نحن أيها الإخوة كما قلت في مفتتح هذا اللقاء، نحن ما نشرح الحج كاملا ولا كل المسألة، نحن ننطلق من الآيات الكريمات. ما تدل عليه الآيات بإذن الله نتوقف عنده ونبين الأحكام التي تستنبط منه. أما تريد تقرأ في صفة الحج عموما، اقرأ في كتب التفسير، شروح الأحاديث، أو في المختصرات، ومن أفضلها كتاب التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. هذا من أفضل الكتب، وفي غيره أيضا من الكتب، لكن هو أنسبها وأفضلها يعني رحمه الله تعالى. طيب، نأخذ قول الله، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يلا نأخذ الآن المسائل والأحكام من ألفاظ هذه الآية. وأتموا الحج والعمرة لله. اختلف العلماء في الآية التي تضمنت الأمر بالحج على قولين. نعم، الكلام يعني الحج نحن نعرف أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، هذا ما في خلاف، لكن من باب الفقه والعلم أنت يجب أن تتفقه وأن تعرف يعني مدلول الآيات وما تدل عليه. هل هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله هي الآمرة بالحج، أم هي الآية الأخرى في سورة آل عمران ونحن سنتكلم عنها إن شاء الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قولا من العلماء من قال إن الحج فرض في القرآن بآية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله، من العلماء من قال، وهذا مذهب الكثير، من قالوا فرض بآية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، قال وهذا هو الراجح، ذكره ابن كثير في تفسيره. نعم، راجع كلام الحافظ ابن كثير، ستجد أن بسط الأقوال، ما في أقوال، هما قولان فقط، بسط الأقوال وذكر من قال بالقول الأول والقول الثاني، وهو يعني علم وفائدة، ولا ما هو معناه أن في خلاف هل الحج فريضة ولا لا ولا ركن. لا، ما نتكلم في هذا الموضوع، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. الحج أحد أركان الإسلام، أحد فرائض الدين، يجب على العبد في عمره مرة واحدة، هذا والله الحمد ما في نقاش. لكن الكلام هو جاء أمره بآية البقرة هذه وأتم الحج والعمرة لله، ولا بآية آل عمران؟ الراجح أنه بآية آل عمران. طيب، آية البقرة على ما تدل؟ والله تدل على مسائل وأحكام نسمعها الآن. نعم، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم، وأتم الحج والعمرة لله أي أداءهما والإتيان بهما على السنة، لا يخل بشرط ولا ركن ولا واجب، ودون أن يقع في محظورات الإحرام. الله أكبر، كلام هذا ثقيل أيها الإخوة. نعم، أتم الحج والعمرة، يعني يظن بعض الناس أن الإتمام مقتصر أنه من البداية إلى النهاية. نعم، هذا صحيح، من أحرم يجب عليه أن يتم، ما في واحد يقول والله في انتصف الطريق قال لا والله ما أريد أحج، ما أريد أعود إلى أهلي. لا، خلاص، ما أحرمت بالحج يجب تتم، العمرة تتم. يعني بعض الناس يظن أن المعنى متوقف على البداية والنهاية. نعم، هذا حق، ولكن أيضا يجب عليك أيها الحاج أيها المعتمر أن تتمه، يعني أن تؤديه على الوجه المطلوب، تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم، تقوم بالشروط الأركان الواجبات، تحرص أيضا على المستحبات، تحذر من محظورات الإحرام، هذه مسائل كبيرة. طيب، ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نتفقه في الدين، أن نحضر مجالس العلماء، أن نقرأ في الكتب، نستفيد، وهذا والله الحمد ما يعني نتدارس شيئا منه في هذا المجلس، وبإذن الله في الأسبوع القادم سيكون أيضا دروس في الحج، يعني مسائل، بنذكر مسائل إن شاء الله في الحج، شروط الحج، أركان الحج، واجبات الحج، كل هذا إن شاء الله سنتكلم فيها، سواء هنا حتى لما تنتقل إلى بيت الله الحرام ستجد الدروس العلمية هناك. الحمد لله الخير كثير، العلم كثير، لكن الله بالتطبيق والعمل والتزام السنة. طيب، المهم، نعم، قوله تعالى والعمرة لله، شوف عاد هذا استنباط دقيق وجميل ذكره المفسرون رحمه الله. استدل العلماء بهذه على وجوب العمرة، قالوا لأن الأمر بإتمامها أمر بها، الله ولحديث حج عن أبيك واعتمر. الله اكبر. شوف يعني العمره في الاصل، احنا ما احنا نتكلم عن تكرار العمره، هذا السنه، احنا نتكلم ابتداء. في خلاف من اهل العلم، من قال انها واجبه، ومنهم من قال انها سنه حتى ابتداء، ما هو لازم، مثلا يقولون انها سنه، والراجح انها واجبه، والادله على هذا كثيره، منها هذه الايه. قال العلماء، شوف هذا من الاستنباط، قالوا لان الامر باتمامها امر بها، يعني لو لم تكن واجبة لما أمر الله بإتمامها. إلا نحن نتكلم الآن عن العمرة، كان نقول واحد اعتمر قال لبيك عمرة، ولما انتصف الطريق قال في أمان الله أنا أخلع الإحرام وأرجع إلى أهلي. لا، نقول يجب عليك أن تتمها حتى ولو كانت نفلا، ما هو فرضا، يعني حتى ولو لم تكن واجبة، حتى ولو كانت نفلا يجب عليك أن تتم. لكن ابتداء نحن نقول إنما أمر إن أمر الله بإتمامها دليل على أنه مأمور بها، أنها واجبة. وأيضا الأدلة على هذا كثيرة، منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل حج عن أبيك واعتمر، وفي حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فقرن عليه الصلاة والسلام بينهم، الحج نعم ركن والعمرة واجب، والكلام في هذا كثير. قوله تعالى فإن أحصرتم، الحصر هنا الحبس، الحبس والمنع، وقد يكون بالمرض، وقد يكون بالعدو، وقد يكون بغيرهما. نعم، لو أن حصل الإحصار، إنسان لبى الحمد لله ولما أقبل على مكة أحصر منع، إما بالعدو مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، نحر هديا وحلق رأسه ورجع عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن الشروط أنه يعود السنة التي بعدها السنة السابعة ويعتمر، وسميت عمرة القضية. على كل قد يكون بالعدو، نسأل الله أن لا يبلانا والمسلمين، وأن يديم أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يعينهم ويوفقهم، نسأل الله أن لا يبتلي. لكن لو حصل هذا نوع من الإحصار. أيضا من الإحصار المرض، لو فرضا جاء وباء شديد، واحد جاء قال له والله لا تدخل مكة ترى فيه وباء، تدخل يمكن تموت، خلاص تحل من إحرامك، تنحر هديك وتحل من إحرامك وترجع إلى بلدك. لكن أقول هذا فيما لو حصل حصل. مثل وأيضا أدخل فيه بعض أهل العلم، لو أن إنسان انكسر وهو في الطريق، صار حادث سيارة وما يقدر يدخل، أو صار يعني حادث ونقل للمستشفيات وكذا، خلاص يحل من إحرامه وينحر هديه ولا حرج، هذا أيضا نوع من الإحصار. هناك مسائل دقيقة ترتبط بهذا، من ابتلي بها يسأل عنها أهل، لكن هذا هو الحكم على وجه العموم. قوله تعالى فما استيسر من الهدي، نعم نسمع. ذهب الجمهور إلى أن المحصر يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان معه، ويحلق رأسه ويحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الحديبية لما صدهم المشركون عن دخول مكة. نعم، فهذا هو الحكم، أنه في المكان الذي أحصر فيه، يعني منع لا يستطيع الدخول إلى مكة، الحمد لله يحلق رأسه ويحل من إحرامه وينحر هديه إن كان معه هدي، وهذه عد مسائل لها ارتباط آخر. نعم، قوله فما استيسر، يقال تيسر واستيسر، الأمر سهل. قوله تعالى من الهدي، قوله تعالى من الهدي جمع هدية، هدية هدية، نعم هدي هدية، وهي ما يهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها، ومذهب الجمهور أنه يكفي شاة. نعم، هذا هو الهدي، يكفي شاة فيه، والحمد لله. نعم، لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. نعم، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيه النهي عن أحد محظورات الإحرام وهو حلق الرأس، قال العلماء: ويشمل أخذ أي شعر من البدن. نعم، يشمل أخذ أي شعر من البدن. نعم، هذا أحد محظورات الإحرام، وهو أخذ الشعر إما بنتفه أو حلقه، لكنه ذكر هنا شعر الرأس لأنه هو الغالب، ولأنه سبب النزول كما سيأتينا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. على كل حال، لا يجوز للحاج ولا المعتمر أن يقع في أي من محظورات الإحرام، من وقع في واحد منها فعليه كما جاء في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عدا اثنين وهما الجماع والصيد. هذا له كلام آخر. نعم، قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله. نعم، قال: أي حتى ينهر الهدي، وذلك بمنى أو بمكة عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهرتها هنا، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنهر. وهذا في حج المتمتع وهذا في حق المتمتع والقارن، لأن المفرد ليس عليه هدي. نعم، هذا أيها الإخوة، نعم، نقول الحاج يستمر في نسكه حتى ينحر هديه، وهذا كما قلنا في حق المتمتع الذي أتى بعمرة ثم حل منها ثم لبى بالحج، أو في حق القارن الذي لبى بعمرة وحج في سفر واحد. وقال العلماء: والسبب لماذا عليهما هدي؟ لأنهما أتيا بنسكين في رحلة واحدة، فكان من شكر الله عز وجل ومن حمده أن يذبح كل واحد منهما شاة، أن يذبح هديا، هذه هي، أو أن يشترك سبعة في بدنة إلى آخره. والنحر كما قلنا إنه في منى أو في مكة عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 من الإبل، فوق 70 ساقها من المدينة، وأتى بالباقي علي رضي الله عنه، ولم يكن أحد أجود ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 100 من الإبل، نحر معظمها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونحر الباقي عليه، ثم وزع على الناس في الأكل، وطبخ له ما تيسر من لحمها وأكل منها عليه الصلاة والسلام. 100 من الإبل، هذا ولا شك لا جود ولا فضل ولا كرم من الخلق أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وفجاج مكة، يعني طرق مكة كلها يجوز النحر، يعني أنت تنحر في ميناء، في مثلا العزية، في المسفلة، في أي مكان من طرق مكة ومن أحياء مكة يجوز فيها الذبح. وإن أعطيتها إلى المكاتب، هذا مكاتب الهدي والأضاحي، فالحمد لله والله الحمد، أناس ثقات تقوم عليهم الدولة وعليهم ترتيب وتنظيم، جزاهم الله خيرا، الحمد لله. أنت تريد تذبح بنفسك، فيه مسالخ معروفة في ميناء وفيه في مكة موجودة، اسأل عنها واذهب بنفسك واذبح بنفسك، أو انظر إليها وهي تذبح لك، أنت براحتك. لكن تدفعها لهذه المكاتب، ادفع وأنت مطمئن ولله الحمد، هذه مكاتب رسمية معتمدة من الدولة ولله الحمد، ادفعها وعليها من يقوم بالذبح وبالسلخ وبالتنظيف والترتيب والتوزيع على الفقراء والمساكين إلى آخره. طيب، لعلنا يعني نتوقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله الحديث في غد بمشيئة الله تعالى. نأخذ ما يتيسر هذه أسئلة. هذا يقول: